ربنا يتقبل إن شاء الله صالح الأعمال ويكرمنا من واسع فضله وعظيم سلطانه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في طريقنا كما ذكرت الواحد بيذكر المسار والطريق باستمرار، لانه هذا واحد تشبيه بنشبه يعني حياتنا الايام اللي بتمر، لان فيها مسارات وفيها طرق عشان نوصل للي احنا عايزينه. هل نضع أهداف بنحققها؟ فيكون لازم لها طريق نسلكه حتى نصل إلى ما نسعى من أجله وما نتمناه وما نريده. طبعا يعني هي تعتبر تشبيهات يستخدم يعني البعض يستخدمها في ما يحدث لنا في الحياة، فهي يعني شبيهة شبه كبير بما يعني في حياتنا، يعني التخطيط لحياتنا لما بنخطط والله عايزين نروح مكان معين، فبنضع البرنامج بتاعنا الفترة او المرحلة اللي هنروحها، هنروح فين وهنيجي من فين وهنعمل ايه وهنسوي ايه. لابد ان يكون لنا معرفة وادراك بالمسار الذي سوف نسلكه، فان لم يكن معرفة هناك بنكون ماشيين كده يعني مدريانين الا بيحصل الا بيصير، واحنا رايحين على فين ولا عايزين ايه. طبعا الواحد بيجد نفسه يعني في كثير من الأحوال بيتمنى أشياء بتحقق، فبيحصل على أشياء ربنا بيكرمه بيها، يعني برضك ما بيحرمهوش وفقا لإمكانياته وقدراته ووفقا لما سعى من أجله وما حصل عليه من تلك الأشياء التي تمناها من الله سبحانه وتعالى. وكل واحد يتمنى حسب إمكانياته وقدراته، مش واحد يتمنى شيء يعني ما يستطيعش الوصول إليه. ما فيش واحد مثلا يعني، وإن كان هناك يعني من الأمنيات التي قد يعني تصبح شيء لم يكن في التوقع أو شيء قد يكون شيء من المستحيل ولكنه قد تحقق له. ففي أشياء كثيرة جدا الإنسان بيداريان بيها الأيام هتجيب له إيه وهتمر عليه إزاي وهيصبح إزاي وضعه. وأتمنى أشياء طبعا بيرى ناس كثيرين من حوله من أهله من جيرانه من عيلته في الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وطبعا بيكون هناك أشياء مقبولة وأشياء مرفوضة، أشياء آمنة وأشياء خطرة. ولذلك حتى بعض الأطفال بيحذروهم يعني من برامج معينة يتفرجوا عليها، برامج اللي هي يطير، يستطيع انه يطير لما يشوف الافلام الكرتونية واللي بيرمي نفسه من الشباك وبيطير واشياء زي كده، فبيرموا نفسهم ولا ممكن ذلك. سن يعني في عقول تستوعب الخيال وتظن نفسها انها تستطيع ذلك، فهنا ده مرحلة من الخطر الشديد، مرحلة من الخطر الشديد، من الممكن الله يصبح يعني يستطيع ان يصبح شوف كده ويرمي نفسه معاي وياهم يغرق وما يعرفش، ولكن بيظن العملية يعني انك مع الجماعة وادخل مع الجماعة يلا. فهنا دي طبعا برضك نوع من انواع الخطر والضرر الذي سوف يلحق بهذا الانسان الذي غامر بشيء لم يكن مستعد له، لم يتدرب عليه، ليس لديه مهارة لها، فلابد من توافر الأسباب. نسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية والرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية، آمين يا رب العالمين.